بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا في الحلقة السابقة الحديث عن التوحيد وعلاقته بالإيمان، وأن المؤمن لا يكتمل إيمانه إلا إذا تحقق بتوحيد الله تعالى، سواء التوحيد الاعتقادي أو التوحيد العملي، وأن مرتبة المؤمن من الإيمان بحسب مرتبته من التوحيد. فكلما تعمق التوحيد في نفسه وكلما انتشر في جميع جوانب حياته، كلما كان حظه من الإيمان أكبر وأعظم، وكان أقرب إلى الله تعالى بحسب ذلك الإيمان. ونتناول اليوم إن شاء الله ما سميته التوحيد والحقيقة، وأشير به إلى كلمات كثيرة لقائدي المسيرة القرآنية السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد عبد الملك حول هذا الجانب. يعني هم لا يذكرون فقط أن التوحيد له علاقة بالإيمان، يعني لأن هذا قد يفهم منه تسليم، يعني الشخص يسلم فقط، يعني هكذا، يعني من دون وعي ومن دون بصيرة أو من دون برهان، وبالتالي يكون تسليمه من دون استناد إلى حجج عقلية تجعل إيمانه مستقرا وراسخا. ولذلك ينبهون إلى هذا الأمر، إلى ضرورة ما يسمى بالوعي بالتوحيد، وضرورة الاقتناع بالتوحيد، وأن يكون مؤسسا تأسيسا صحيح. ولذلك يعني في أثناء، طبعا هم يعني هما في الخطاب، يعني لا يمكن أن ربما في الخطاب لا يمكن أن يريد الحجج بالطريقة الكلامية وغيرها، طبعا ما أن تلك الطريقة نفسها طريقة يعني ربما نتائجها السلبية أكثر من أو سلبياتها أكثر من حسناتها. فلذلك يريدون الأمر بالطريقة، يعني إثبات هذه الحقيقة من خلال الطريقة القرآنية. فمثلا على ذلك يقول السيد عبد الملك عندما في بيانه عن أهمية التوحيد وموقعه من الإسلام بل من جميع رسالات الله تعالى، يقول: الحقيقة الكبرى في هذا الكون، في هذا الوجود، أنه لا إله إلا الله. يعني هذا الإيمان ليس هكذا يعني نحن ابتدعناه، بل هو الحقيقة العلمية العقلية الكبرى. حتى الآن العلوم كلها تتوجه إلى هذا الأمر، حتى في المجالات المختلفة كلهم، يعني أي عقل، حتى الفلاسفة القدامى، ومن دون أي وحي عرفوا أن الإله لابد أن يكون واحدا. لذلك قال: الحقيقة الكبرى في هذا الكون وفي هذا الوجود، أنه لا إله إلا الله. طبعا هنا ننبه إلى أهمية هذين، هناك الكون وهناك الوجود، لأن هناك قد يأتي من يقول هذا الكون، الكون هو طبعا ما نراه، الموجود الذي نراه، أما الوجود فهو أعظم. الوجود يشمل الكون وغير الكون، يعني الوجود يعني الموجود وغير الموجود. فيقول في هذا الكون وفي أي كون، يعني في أي وجود آخر، في أي وجود، يعني الحقيقة العظمى هي التوحيد، لا إله إلا الله، بالفعل إلها حقيقيا له الكمال المطلق، تأله إليه البشرية، تأله إليه المخلوقات، هو رب السماوات والأرض، هو رب الكون، رب العالمين، هو المدبر لشؤون السماوات والأرض، هو الذي يربي هذه المخلوقات ويدير شؤونها. طبعا هذا هو المنهج القرآني في التعريف بالله من خلال أوصافه، من خلال كماله، من خلال إثبات، يعني كل هذه الأمور في الحقيقة أدلة على أن لا يمكن لهذا الأمر أن تكون هناك مخلوقات وأن تكون هناك سماوات وأرض وغيرها وأن يكون في نفس الوقت آلهة متعددة، لأن النظام يدل على المنظم، لأن ما نراه من تناسق في الكون، من تكامل في الكون، هذا يقتضي أن يكون هناك تنظيم وأن يكون هناك منظم أبدع هذا الأمر. حتى الآن نحن في كل شيء يكون هناك مخرج ويكون هناك جهة معينة هي التي تنظم ذلك المحل بحيث يكون بذلك الشكل. فكيف يكون في الكون آلهة متعددة؟ لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، كما قال الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك: لا إله إلا الله سبحانه. فإذا عمل الإنسان واتجه في حياته إلى أن يؤله شيئا آخر غير الله سبحانه وتعالى، من الجمادات كالأصنام الحجرية أو من الحيوانات أو من الكائنات الأخرى، فهو يرتكب أكبر خطأ ويتنكر لأكبر حقيقة. إذن هنا الإشكال ليس في كونه خالف رسول الله أو خالف الأنبياء أو خالف الإسلام، وإنما لكونه خالف الحقيقة، أي أصبح جاهلا مركبا. إذن هنا هذا الأمر، يعني عندما نخاطب الآخرين لا نخاطبهم فقط من موقع الإسلام، وإنما نخاطبهم من موقع العقل ومن موقع الحقيقة. فلذلك السيد عبد الملك وسيد طبعا قادة المسيرة القرآنية يستعملون هذا المنهج، المنهج العقلاني، بالإضافة إلى المنهج القرآني، لأن الخطاب ليس فقط للمسلمين بل هو خطاب لجميع الناس، بالإضافة إلى أن الخطاب خطاب المسلمين أنفسهم، يعني يحتاج إلى هذا الأمر، يعني حتى يزداد الإيمان ويترسخ، لأن ما يبنى على أسس كثيرة خير من الذي يبنى على أساس واحد. فعندما حتى القرآن الكريم، الله تعالى في القرآن دائما يذكر الحجج العقلية والبراهين الفطرية، لذلك يعني هذه الأمور، ويخاطب النفوس ويقول لها راجعي نفسك يعني لعلكم تعقلون إلى آخره. فلذلك ربط التوحيد بالحقيقة شيء مهم، حتى نبين أن هذا التوحيد هو قضية علمية، قضية عقلية، قضية فطرية، وليست قضية فقط جاء بها الأنبياء أو وردت في القرآن الكريم. طبعا هذا الخطاب ليس فقط لغير المسلمين، بل حتى المسلمين أنفسهم، حتى يتعمق ذلك التوحيد في نفوسهم، لأنهم بنوه أو أسسوه على كل النواحي ومن كل المصادر، مع العلم أن العقل كما يقول العقل هو شيء الله تعالى فطر، تلك المعاني الفطرية الموجودة في عقولنا هي في الحقيقة إلهام إلهي وفضل إلهي وهدي إلهي، ولذلك لا تناقض بين الهدي الخارجي المتمثل في القرآن الكريم وما جاء به الأنبياء عليهم السلام، وبين ذلك الهدي الداخلي أو ذلك الإلهام الإلهي الداخلي أو ما غرسه الله تعالى في فطرنا، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله تعالى يخبر أن الله تعالى كتب في قلوب عباده وفي فطرهم ذلك التوحيد. يعني هنا سيد عبد الملك ينبه إلى الكثير الآن يدعون العلم ويدعون العقل، ولكنهم في نفس الوقت يقعون في ذلك الشرك ويخالفون مسلمات، يعني مثل شخص يعني ربما يعرف يشرح لك نظرية النسبية وفي نفس الوقت يعني ربما ينكر 1+1=2، ينكر بديهيات، فهذا طبعا هذا كيف يفسرني؟ هذا نوع من الجنون. نعم أنت تعرف قضايا، ولكن هذه قضية بديهية، قضية فطرية، قضية أساسية. لذلك الآن بعض الناس يعني حتى بعض العلماء عندما يأتون بأفكار شاذة يخرجون من زمرة العلماء ويحتقرونهم ويصبحون مسخرة لكونهم يعني كونهم تركوا أشياء بديهية. وهكذا الأمر بالنسبة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله بديهية فطرية عقلية، حقيقة علمية، حقيقة عقلية يدل عليها كل شيء، بل تدل عليها كل العلوم. فلذلك إنكارها نوع من الغفلة والغباء كما يذكرون. يقول السيد عبد الملك في هذا الأمر عندما تؤله غير الله، يعني خطاب هنا لفطر الناس المؤمنين الحاضرين وكل المسلمين وغيرهم، عندما تؤله غير الله سبحانه وتعالى ويفعل هذا الكثير من البشر، الأغلبية من البشر اتخذوا آلهة أخرى ولجأوا إليها كآلهة وهي ليست في واقع الحال آلهة. على مر التاريخ اتجه الكثير من الناس من الأمم والأقوام إلى عبادة أصنام حجرية واعتبروها آلهة شريكة مع الله تعالى، أشركوا بها مع الله وهي كما هي حجر لا تضر ولا تنفع. يعني هذه هؤلاء الذين دعوا ربما أنهم عقلاء لكنهم يعني لجأوا إلى أحجار لا تضر ولا تنفع، يأتون إلى منحوتات من الصخر أو منحوتات من جمادات أخرى أو من الأشجار يصنعونها أو يشترونها ممن يصنعها ثم يجعلون منها آلهة. طبعا هذا ذكر هنا المرتبة الأولى من مراتب الشرك والمرتبة الدنية، وهي هؤلاء الذين لم يستعملوا عقولهم. طبعا بدأ سيد عبد الملك بهذا ثم ترقى إلى غيره كما سنرى إن شاء الله، حيث ذكر أن الناس ربما البدائيين اهتموا بالحجارة وغيرها، لكن حتى أولئك الذين يعني كانوا أكثر تطورا فعبدوا الملائكة أو عبدوا الأنبياء أيضا هؤلاء يعني أيضا خالفتهم عقولهم وخانتهم فطنتهم. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الوحيد، الحقيقة العلمية والحقيقة العقلية والحقيقة الفطرية تدل على أن الله هو الوحيد الذي هو الوحيد المتصرف في الكون، وبالتالي هو الوحيد الذي ينبغي أن يوحد. إذن بعد أن ذكر السيد عبد الملك الحديث عن ما يسمى بالجاهلية الأولى أو الجاهلية البسيطة الذين أشركوا مع الله تعالى الأصنام مع كونها لا تضر ولا تنفع، ذكر أيضا هناك من تصوروا أنهم أكثر تطورا وعقلا فعبدوا الملائكة. يعني والله تعالى يذكر كلا الصنفين، أولئك الذين عبدوا الملائكة وأولئك الذين عبدوا الأصنام. يقول في ذلك البعض أيضا اتخذوا آلهة أخرى إما من الملائكة، يعني وطبعا هذا موجود يعني حتى الآن، يعني البعض الباحثين يذكر أن ما يقع في مثلا اليونان وغيرهم هي أسماء، هي في الحقيقة ملائكة، يعني وطبعا يبرر هذا الأمر، يعني مثلا إله المطر وغيره مثل ميكائيل عليه السلام ملك من الملائكة، يعني الله تعالى أوكل إليه مهمة مثلا الرزق أو مهمة المطر أو مهام، فهم اعتبروه كأنه يعني إله في هذا الأمر، وهكذا في كل المحل. بالتالي عبدوا الملائكة، والقرآن الكريم يشير إلى هؤلاء الذين عبدوا الملائكة، ومثلهم الذين عبدوا الأنبياء عليهم السلام مثل المسيحيين، ومثل الله تعالى ما ذكر عن اليهود وقالت اليهود عزير بن الله. إذن هؤلاء القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر ويتحدث عن هذا الأمر، وهو موجود في كل الأجيال. لا يتصور يعني البعض يتصور أن هؤلاء يعني حديث عن أقوام سابقة أقوام بدائية، وللأسف يعني حتى بعض المفكرين الإسلاميين الذين يدعون أنهم مفكرون إسلاميون يقعون في هذا الأمر، فيتصورون أن القرآن ذكر الشرك القديم وذكر أشياء قديمة، مع أنه ذكر كل شيء، ذكر الشرك المرتبط بالأصنام وذكر الشرك المرتبط بالملائكة عليهم السلام والشرك المرتبط بالأنبياء والصالحين، كما ذكر غيره، الشرك المرتبط بالكواكب، الشرك المرتبط بالعباد الذين اتخذوا من دون الله أندادا. ولذلك البعض عندما يقول القرآن فقط يتكلم عن حقائق يعني مرتبطة بزمانه، لا، القرآن يتحدث عن كل الحقائق المرتبطة بجميع الأزمنة. لذلك هنا استطراد طبعا مثلا الله تعالى عندما ذكر قوم لوط واهتم بذكره في القرآن الكريم، الآن في البشر يعودون إلى تلك السلوكات المنحرفة ويعودون إلى ذلك الشذوذ. ولذلك كل ما ذكر في القرآن سواء على صيغة قصص أو على صيغة مواعظ أو على أي صيغة، فهو في الحقيقة ينبه إلى هذا الأمر، إلى أن كل شيء مذكور في القرآن هو موجود في الواقع وينبغي أن نهتم به. وهنا طبعا نعود إلى المرجعية القرآنية. إذن هنا التوحيد أو ما يسمى بالشرك يعني شمل كل هؤلاء، ابتداء من الذين عبدوا الأصنام الذين طبعا الله تعالى قص علينا قصص مختلفة عنهم مثل قصة إبراهيم عليه السلام، قصص الذين عبدوا الكواكب أيضا قصة إبراهيم عليه السلام مع عبدة الكواكب، الذين عبدوا الملائكة الله تعالى تكلم عنهم في القرآن الكريم وبين أن الملائكة عليهم السلام تتنزه عن ذلك وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله تعالى، وذكر كذلك الذين يعبدون الأنبياء والصالحين. طبعا نموذج الله تعالى عندما ذكر المسيح عليه السلام هذا كنموذج عن غيره، يعني الذين عبدوا يعني كل الذين الآن يعبدون ما يسمى بالصالحين أو غيرهم، طبعا هؤلاء في الحقيقة يعني خاصة من الصالحين يعني هم ينطبق عليهم ما ورد في القرآن الكريم أو يرد عليهم بما ورد في القرآن الكريم من هذا الأمر. طبعا هنا عندما يذكر الكواكب كذلك للأسف حتى في الواقع الإسلامي الذين توهموا أن الكواكب والنجوم خاصة الذين تأثروا بالفلسفات الغنوصية وغيرها يعني مثل الصابئة، فمسلمين هناك من تأثر واعتقد أن الكواكب والنجوم كأنها مفوضة، وقالوا بما يسمى بالعقول العشرة يعني كل عقل يعني مدبر، يعني كل عقل، لأن تصوروا أن الله أعظم من أن يدبر كونه، هو منشغل بكماله، فلذلك وقعوا في الشرك. والشرك بالتالي يعني هو عبارة عن انحرافات علمية، انحرافات عقلية، أهواء ومخالف للحقيقة. ولذلك يطرح قادة المسيرة القرآنية يطرحون هذا الأمر من هذه الجوانب، ويبينون أن الشرك ليس مخالفا للإيمان ولا للتسليم ولا للحقائق القرآنية، بل هو كذلك مخالف للحقائق العقلية والبديهية، والحمد لله رب العالمين.